ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة، كما ورد عن الزهري بسند صحيح قال: السنة سفينة النجاة. والسنة هي شارحة القرآن، والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وهذا قول عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرد على هؤلاء القرآنيين الذين يلغون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يلحق بهم من يتنطع أمام الناس ويقول إن لم يكن الحديث في البخاري أو مسلم فلا نأخذ بالحديث. هذا أشبه ما يكون أنه يسير على نفس النهج وعلى نفس الطريق، طريق القرآنيين الذين يلغون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا الخطر الداهم العظيم الذي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد نطق في هذا الزمان الرويبضة الذي أراد دفع السنة ودرء السنة، وأيضا تشكيك الناس في الثوابت التي جاءت من هذه السنة. قلنا بأنه خرج رجل والله الذي لا إله إلا هو لا يدري ما نواقض الوضوء، ويتكلم في البخاري وفي رجال البخاري ويرد أحاديث في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنة بسند صحيح قال: لألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري، فيقول: ننظر في كتاب ربنا، إن وافق أخذنا به وإن خالف لم نأخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. ما تستفيدون من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه؟ لا لا، همهمة الفصل لا تصح، الذي يعرف واحد يتكلم، ما نريد الخلط. ماذا تستفيد؟ هذا حديث من أعظم يكتب بماء العين، هذه الجزئية الأخيرة هذه من أهم الجزئيات. قال ألا، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعرض معرض الذم، وهو يقول ألا لا ألفين أحدكم شبعان، وهذه السمن الذي يظهر في هذا الزمان. ولذلك محمد الإمام الشافعي يقول، فكل واحد يعني يجد في نفسي سمنة لابد أن يتصرف. الإمام الشافعي يقول: ما وجدت بدينا فيه خير إلا محمد بن الحسن الشيباني. هو طبعا اصلا السمن المذموم هو السمن على مال الحرام او الركون الى الدنيا، لكن حقا السمن يتعب الانسان. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين احدكم شبعان على اريكته. انظر، شبعان، لان هذه الدنيا مرتحله، دنيا لا يستقر فيها الانسان، فلا بد ان يخفف منها قدر ما يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك لا تدري. الدنيا ترحلت مدبرة، والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذما في في في في سمة هذا الشخص: لا ألفين أحدكم، لا أجدن، لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري، فيقول: ننظر في كتاب ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. في الرواية الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا تصريح، وهذا التصريح يفيدني بأمرين جليلين. يبقى إذن عندي الجزئية الأولى أريد ما تفهمون منها، والجزئية الثانية أيضا نستفيد منها بأمرين جليلين. أما الأولى قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. ما تستفيدون من هذا؟ تلمس السنة، السنة وجب على كل إنسان أن يلتصق بها. السنة مثل القرآن، يعني وحي من الله سبحانه وتعالى. التسرع عبد الفتاح ليجيب وجاءت معه بركة. يعني نعم، والذي استفاد منها بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لأنه قال ألا وإني قد أتيت القرآن ها ومثله، فجعل المثلية في كل شيء. أولا المثلية في الوحي بأنها وحي كما قال الله جل في علاه، قال وأنزلنا وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والشافعي قال في قول الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي قال أجمع من علمت من علماء الأمة على أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي السنة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله. والمثلية هنا أيضا مثلية على الاحتجاج، على الاحتجاج، فلا يضرب القرآن بالسنة بحال من الأحوال، ولا يرد حديث الأحد يقولون من أجل القرآن، لا، الكل في درجة واحدة. لما؟ لأنه لا يمكن أن تجد سنة تخالف القرآن. فإن وجدت السنة دون معرفة الجمع من تخالف القرآن، فأنا أقول لك الآن بتحقيق المحققين هذا الحديث لم يصح دون أدنى شيء. لذلك العلماء يقولون من ضوابط نقد متون السنة، من ضوابط نقد متون السنة هو مخالفة الثوابت المحكمات في الكتاب. لو جاءت سنة خالفت محكم في الكتاب هذا ليس، هذه ليست صحيحة. هذا على شرط. ما هو الشرط الذي قلته أنا؟ ممتاز، عدم معرفة الجمع، وهذا أن لك أن تكون بذلك بحال. وأنا أبين لكم قبل أدخل الشرح، وهذا الشيء بالشيء لابد أن تتعلموه، عائشة أنكرت متن من متون السنة، أنكرته من أجل المحكم من القرآن. لكن ليش؟ لأنها قد أخطأت بعض الخطأ في الفهم. كيف؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاه استدركت على الصحابة، وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه يعني قال ببعض الأحاديث التي استدركتها عليه، واستدركت أيضا على ابن عمر رضي الله عنه ببعض على بعض الأحاديث ببعض الآيات. لأنها لما قيل لها أن عمر الخطاب يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ردت الحديث. طبعا هي ما ترد الحديث عائشة، هي وهمت الراوي، لابد أن تفهم في هذا، والحق أنها أخطأت. هذا عن عمر، هي قالت أنتم تحدثون عن رجل لا يكذب، هو صادق مصدق إذا نقل عنه، لكن الحفظ خوان، أدركه الوهم. إن النبي قال، أن هي عندها حديث آخر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل يهودي جنازة يهودي، قالت إنهم يبكون عليه وإنه لا يعذب في القبر. فهمتم؟ لا لا ما لا ما في نعم، أنا لن أسكت. شوفوا أصل العلم التصور، الذي لا يتصور لا يتقن. وأنا أهيب بكم بالله عليكم، أنا ما جئت هنا ولا أنا جلوسي، لأن أنا كان من زمن كنت ممكن أمشي إلا التأسيس وتأصيل طلبة علم. فالعلم ضاع بين رجلين، مستحن ومستقبل. اللي لا يفهم يقول لا أفهم. أنا أعيد، إذا تسرعت أنا في الكلام أو كانت السرعة تتعبكم أتباطى، أنا أريد طلبة علم أهم شيء. هو هذا انا اصاله بستخدم السبوره دائما في هذا الباب، وانا ساتي في هذا. انا اريد بس يفهم الامر. عائشه ياتيها الكلام من ابن عمر، وابن عمر الكلام ليس من عنده، ابن عمر رفع الحديث لمن؟ فابن عمر يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه، يعني كلما بكوا عليه كلما عذب. مفهوم هذا الكلام؟ هل فيها أي شيء؟ طيب عائشة لما سمعت ذلك عندها حديث آخر عن النبي أن جنازة يهودي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت وهي تدفن، فقال وهو بعدما دفن قال إنهم لا يبكون عليه وإنه لا يعذب. فهمتم؟ فكأنها قالت هنا عمر أكيد وهم، ده هي المسألة على الجنازة على اليهودي، وقال إنهم لا يبكون عليه وإنه لا يعذب. ثم استدلت على وهم عمر بالآية. هذا فهم مسألة النظر لنقد متون السنة. قالت قد قال الله جل في علاه ولا تزر وازرة وزرة. ماله هو ميت الآن ويحاسب في قبره، ماله من البكاء الذي عليه؟ ولا تزر إذن عنده عندها محكم من القرآن، هذا الميزان الذي تزن به الرواة كما قلت. وهنا نقول أن عائشة بيّنت لنا طريقا لقبول الحديث أو لرده، لكنها أخطأت في التطبيق، مع أنها أسست أساسا صحيحا وتأصيلا لقبول الحديث أو رد الحديث، لكنها أخطأت في التطبيق. كيف أخطأت؟ قلنا يعني العلم يعني قد الإنسان لا يتكامل في كل شيء. نقول أخطأت في الفهم لأن حديث ابن عمر لا يخالف الآية، أو حديث عمر لا يخالف الآية بحال من الأحوال كما سنبين. هي الذي جعلها كما قلنا تقول بهذا الكلام لأنها عندها حديث آخر أن المسألة عند اليهودية إذا خاصة باليهود، مفهوم؟ إذا خاصة باليهود، وهذا أيضا خطأ منها خلاص، لأن الأصل هذا عمر، فالأصل أنه مصدق، والأصل أنك تعلمين أنه ثقة، وأنه استغفر الله لا يقال الصحابة ثقة، الصحابة معدلون من فوق إيش سبع سماوات. الأصل أنه الأصل أن الذي جاءك جاءك عن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظري فيه. لكنها لما عرضت بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قلنا الجمع موجود، الجمع وارد في حديث النبي إن الميت لا يعذب، وفي قول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا هذه الآية لها أيضا أحاديث بمعناها، كما قال الشافعي علاقة السنة بالقرآن أن السنة مبينة وأن السنة موافقة. جاء حديث موافق لهذا الحكم لا تزر وازرة وزر أخرى، لما دخل الصاحب الجليل أبي يزيد عن مع ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال هذا ابني. قال تعلم أنه إيش؟ لا يجني عليك ولا تجني عليك، لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا صحيح، لكن لو نظرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، هل هذا العذاب بسبب البكاء أم بسبب آخر؟ بسبب آخر، وهو كما كان يفعل أهل الجاهلية، أنا يقول إيش نوحي علي يا ابنة معبدي أو كما يقولون في الجاهلية، بأنها تقول يا جملي يا سبعي يا سندي، أنت الجبل الشاهق وأنت رجل الشمس الساطعة وأنت القمر والنجم اللامع، فالكلام بالمدح عليه. فنقول إن وصى بذلك إذن فهو يعذب بسبب وصيته لهم بهذا المخالف. طب إن لم يوصي، قلنا هنا فيها نظر، يعذب أيضا. كيف؟ إن لم يوصي ويعلم أنهم يفعلون ذلك فلم ينكر عليهم فهو إيش؟ فهو آثم بذلك معذب. والدلالة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما أصابته الحمى وأغمي عليه، يعني هو قبل أن يوم عليه امرأته صرخت فقال إني بريء ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من حالقة والسارقة والشاقة. إذن كان لابد له أن يشير لهم ألا يفعلوا ذلك، فهو إذن سيعذب بفعله أم بفعلهم؟ بفعله هو أصالة. ليش؟ لأنه وصى بذلك، أو بفعله بالسكوت لأن السكوت إقرار والإقرار فعل. بفعل أولا أنه وصى، وإن لم يوصي ويعلم أنهم يفعلون ذلك إذن بإقرار لم ينكر، لأنه علم أنهم سيفعلون ذلك ولم يقل لا تفعلوا، فإذا حوسب على ذلك. مفهوم؟ يبقى إذن الأصل في هذا الباب أنك الكتاب والسنة لا يختلفان بحال من الأحوال. لذلك قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. مفهوم؟ هو الحديث الثاني في قوله السلام ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ماذا تستفيدون من هذا الحديث من هذه الرواية؟ هذه من الأهمية بمكان والله. الحرب على السنة أقوى مما تكون. التشريع يأتي من الله ويأتي من رسول. أن التشريع عدم نعم صحيح، عدم التوافق بين السنة جميل جدا والقرآن، وأيضا بأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤخذ على محمل إيش؟ على محمل التسليم والانقياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله تعالى لا يقبل من عبد إلا أن يكون مسلما منقادا لله جل وعلا ولرسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعضوا بالنواجذ على السنة. إلى الحديث، نتكلمنا في الحديث، احنا شرحنا في البخاري نتكلم على الإسناد أولا والمباحث الحديثية، ثم نتكلم بعد ذلك على المتن. الجزئية الأولى انتهينا منها الأسبوع الماضي وتكلمنا عن مسألة واحدة متعلقة بالحديث، نكمل إن شاء الله الحديث. اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب. قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الله. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن قلنا محمد بن سلام اختلف فيه على على إيش؟ ما هو على قولين واحد التجديد والتخفيف محمد بن سلام أو محمد بن سلام والراجح التخفيف محمد بن سلام. قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يدركون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر سبحان الله فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم لله أنا. نعم تكلمنا في هذه الأبواب في المسألة الأولى وهي مسألة أنه إذا أمرهم بما يطيقون وتكلمنا على سماحة الشريعة في هذه المسألة وأن الإنسان لابد أن يكلف من العمل ما يطيق والذي يشتد في العبادة ثم بعد ذلك ينقطع ليس محمودا عند الله لأن فعله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال إن أحب الأعمال إلى الله أو في رواية قال إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وكان عمله ديما وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنشأ عبادة ثبت عليه وهذه مسألة مهمة جدا في مسألة خالف فيها بعض أهل العصر منه الشيخ الألباني هي مسألة سنة العصر السنة البعدية بعد العصر يعني بعد العصر له سنة أم لا فالشيخ يقول بذلك وهذا حقا خطأ ليس بصحيح وله أدلة في هذا وأن عمر الخطاب كان يضرب الناس على على على على على الصلاة بعد العصر قال وأستدل من ضرب عمر وحرص عمر على ضرب الناس على الصلاة بعد العصر أنهم كانوا ما كانوا يحرصون عليها إلا أنها كانت عندهم سنة وضربوا لهم من أجل خشية أن تكون أن تصير إيش فريضة كالفريضة شوف أقطع ذراعي وهذا أقطع ذراعي لو واحد فهم هو ممكن واحد اثنين ما أحد فهم شيء عبد الفتاح فهمت أنا لن أسألك لأنك ما فهمت فهمت نجير المبتسم الكلام المتعارض شوف هو الرجل أتى من بابها قال هذا كلام متعارض اسمعه مرة ثانية قلته يعني هذه مسألة مسألة أن السلام كان إذا أنشأ عبادة ثبت عليها لذلك نقول هو لما قال لهم اكلافوا من الأعمال ما تطيقون حتى لا ينقطع أحد عن العبادة وإلا تعلمون أنا سأقول لكم خطرا عظيما على طلبة العلم الآن بعد ما انتهي من هذه المسألة ذكروني به طيب قالت كان إذا أنشأ عبادة ثبت عليها والنبي صلى صلى بعد العصر ركعتين كانت قضاء لركعتي الظهر تعرفون هذا ام لا مفهوم شغل ما الذي شغله توزيع الصدقه ولذلك ام سلمة لما صلى بعد العصر ام سلمة تعجبت ولما تتعجب ام سلمة لما لم يكن عهد النبي يعني هذه اجابه ضعيفه اريد اجابه اقوى شاهد النجير المبتسم ممتاز لأنه نهاها ولا نهانا جميعا أيوة نهانا جميعا ولا نهاها هي نهانا جميعا والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب قال إن الإنسان نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وهذا نهي صريح فبعثت فقالت يا رسول الله ما هذه الصلاة التي تصليها وقد نهيتنا عن ذلك فقال مسلم بعث الجارية فقال فأشار إليه بعد ما انتهى من الصلاة فأنت انتظر حتى ينتهي انتهى فقال لها ركعة الظهر أو قال يعني هذه سنة الظهر شغلني عنها توزيع الصدقة فقضاها بعد العصر فلما قضاها كأنه أنشأها فثبت عليه فثبت على الركعتين بعد العصر كان سلم يصليهما ديمومة ولذلك نحن نقول التوجيه وهذا الذي استدل به الألباني على أنها سنة ليش أنك قد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول أكمله ومن هاكم عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني هو يصلي بعد العصر إذا نصلي كما يصلي والأصل في الأصول، الأصل عدم التخصيص. الأصل في الأحكام ما في شيء اسمه تخصيص، وهذا الرد على الصحابة هنا الآن كما سنبين. الأصل عدم التخصيص، صحيح؟ لكننا نقول في هذه، نوجه هذه المسألة ونقول عندنا حاضر، والحاضر نهى الإنسان عن الصلاة، صحيح؟ ولما صلاها كانت قضاء لصلاة كانت قبل الظهر، ولما سئلت عائشة وهي أعلم برسول الله، يأتي هنا قاعدة مهمة جدا أصولية، وهي الراوي أعلم بما روى. عائشة تروي وهي أعلم، بل الذهبي قال عن عائشة هي أعلم نساء العالمين. قالت وكان عمله ديما وإن أنشأ عبادة ثبت عليها، كانها تقول لا ليس لكم، هذا خاص بمن؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ مفهوم؟ إذن هذه مسألة الاستدلالات في هذا الباب لابد أن ننظر فيها توسعة لجميع الأدلة، حتى نعرف الثابت وغير الثابت، والذي نعمل به ولا نعمل به، الأصل نعم العموم، إلا أن تأتي القرينة للخصوص. فثبوت النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر كانت خاصة به لكلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه كان إذا أنشأ عبادة ثبت عليه. لما ثبت عليها؟ ليظهر الصدق لله جل في علاه. ما الذي يمنعنا أن نفعل ذلك بعد العصر؟ هو نفسه منعنا إذا انتهت. مفهوم؟ فإذا هنا كما قلنا الاجتهاد في العبادة والانقطاع عنها كأنه زهد فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك. لذلك الحديث وأن كان الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به، إن المنبت لا لا لا ظهر لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولا ظهرا أبقى، طلب النجاة ولم يسلك مسالك، إن السفينة لا تجري على اليابس. فلا بد أن نعلم كيف نصل إلى الله جل في علاه، وهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إكلافه من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك كان الأفضل أن يقلل ويثبت، لا أن يزيد وينقطع بعد ذلك أنه تزاهد في هذه العبادة، وهذا من فعل اليهود. فلذلك نقول الثبوت على العبادة هو الأفضل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بما يطيقون للثبات على هذه العبادة، حتى في طلب العلم. إليكم جميعا أن الذي يطلب العلم ثم يتوانى فيه ويتقاعس أو ينقطع عنه مذموم آثم، ما أقول مذموم فقط، مذموم آثم. نعم، من اصطفاه الله جل في علاه لهذه اللؤلؤة الثمينة ثم يتزاهد فيها، هذا مغبون، هذا مفتون مأفون، هذا ضيع الخير أوله وآخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، هذا النص ده، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. فمن أخذه الله تعالى واصطفاه لهذا الطريق فتقاعس عنه، هذا مذموم، هذا لا يستحق هذه اللؤلؤة العظيمة، ويكون الله تعالى أدخله في هذا الباب ليذم حتى يزداد، يعني يثقل كاهله به ولا يرتقي. فلا بد أن تجد وتجتهد ولا تتقاعس عن هذا الخط الذي أنت تسير فيه، وهو طلب العلم. لكن رويدا لا سيما وأن الزهري، تعرفون الزهري الذي قال عن نفسه ما كتبت سوداء في بيضاء، تعرفون كيف كان حفظ الزهري؟ كل يوم وليلة ثلاثة أحاديث يرددها بالسند من الصباح إلى الصباح، يثبت الأحاديث بها، تقلل لكن تستمر. فالاستمرار دلالة على الصدق، والانقطاع دلالة على عدم الصدق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا ليستمروا على الطاعة. هذه المسألة الأولى التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي. المسألة تفضل. أين أحمد؟ أحمد وين؟ الأطرش غير موجود، اتصل فيه. نعم تفضل. كيف نوجه كلام، كيف توجيه كلام، كيف توجيه بفعل عمر انه ضارب؟ نعم، توجيه في عمر، هو طبعا الشيخ الألباني اخذ بهذا الباب، قال وضرب عمر لهم ضربهم حتى لا تصير، يعني حتى لا تشتبه على الناس انها فريضه. والصحيح الراجح ان عمر ضربهم للنهي، لانه الذي روى النهي، عمر نفسه هو الذي روى النهي بأن سلم نهى عن صلاة بعد العصر، فكان ضربه لهم لا على مفاهيمهم، ضربوا لهم لأنهم فعلوا المحظور وهو الصلاة بعد العصر، لا سيما وأن هذا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي روى الحديث وروى أعلم بما روى. وإن قلنا تنزلا على الفهم الذي قالوا، نقول فعل عمر خالف قول النبي، بمن نأخذ؟ أجيبوا، بمن نأخذ؟ قول أحد كائنا من كان لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. لذلك لما قالوا لابن عباس أنت تقول بالمتعة، أي متعة؟ أنت تقول بالمتعة؟ لا لا لا أبدا، متعة الحج أن يعتبر وتعالى. أنت تقول بالمتعة، أبو بكر لا يقول بها، عمر لا يقول بها، يعني إلزم إلزم أبو بكر. فقال لهم أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمتعة، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. هذا مع من؟ مع أبي بكر وعمر. فما لك مع الرابضات الذين نعيش معهم في هذا الزمان؟ مع أبي بكر وعمر. فقال ابن عباس أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الذي قاله الشافعي إسحاق بن راهويه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك لنا عقيل من رباع. اختلفوا في مسألة إيجارة السكنة في مكة. قال له حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنها ما كانت ترى ذلك. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير ما كان يرى ذلك. حدثني فلان عن فلان عن عمر ما كان يرى ذلك. فالشافعي قال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق. قال أنت الذي يقولون بأنك فقيه خراسان؟ قال يزعمون ذلك. بقى كلام العلماء بينهم بعض. فقال يزعمون ذلك. فقال الشافعي، وهذا كلام تأديب، تأديب حتى لا يعارض أحد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا يعني كنت غضبت غضبا شديدا مع بعض من كلامني، قلت له قال رسول الله، قال لي المسألة تحتمل وفيها أحوال. فاشتددت عليه شدة يعني حتى أنه لمني وقال النبي ما كان يدعو إلى الله هكذا. قلت له خلاص معك حق في كل شيء، لكن أنا أقول لك قال رسول الله، ما عليك إلا أن تقف معظما لقال رسول الله. إذا قال رسول الله لا كلام، لا كلام مع أحد. لذلك ابن عباس لما قالوا له أبو بكر عمر، قال أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. فالشافعي قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنا وأدبه لما أقول لك قال رسول الله، لا تعترض على قول النبي بقول أحد. شوفوا حتى ابن عباس لما جاء عليه أبو هريرة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار. تعرفون هذا معناه إيش؟ أي شيء ساخن تشربه تأكله تتوضأ، الوضوء من مسة النار. فنظر إليه ابن عباس فقال يا أبا هريرة انظر ما تقول، يعني أو شكنا أن نتوضأ من الحميم، لو اغتسلنا بالماء الساخن نتوضأ له أيضا. فقال أو شكنا أن نتوضأ بالحميم. تعرفون ماذا قال أبو هريرة تأديما لابن عباس؟ قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما إلا سمعنا وطعنا. هذا من باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، لتعذروه وتوقروه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن توقير الله توقير النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحمه الله وزعمت عنا فإنك أنت العز. كم وكم لنا من الزلات والسقطات يغفر الله لنا، فإذا خلونا عصينا والله يغفر وارحم سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود بأننا نقول تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. المسألة الثانية المتعلقة بالحديث هي مسألة مهمة جدا، وهي اجتهاد الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة سلاح ذو حدين، لأن هذه مسألة اتخذها أهل البدع ومسألة اتخذها أهل السنة كما سنبين. اجتهاد الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الوحي ينزل، وهذه تعظيم لمسألة الاجتهاد، وفيها ضمنا الذم للتقليد، التقليد الأعمى هذا. يقول قال شيخنا، قال علينا، أنت لست بأحفظ من شيخنا ولست بأعلم من شيخنا. حتى قال الكرخي قال كلاما هذا كلام لا يمكن أن يقبل بحال، بل هو أقرب إلى الكفر. قال كل آية وكل حديث خالف المذهب، خالف ما كان عليه إمام المذهب، فهي مؤولة أو منسوخة. جعل كلام المذهب فوق كلام جبريل، وطبعا مش كلام جبريل، ده جبريل موصل، ده فوق كلام رب العالمين. قال كل آية تخالف ما قال إمامنا في المذهب فهي مؤولة أو منسوخة دون النظر والرجوع على شيء. شوف انظر التعصب في هذا الباب. لذلك لابد من تعظيم وتوقير الله تعالى بتعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مع وجود النبي الاجتهاد، لأن التقليد مذموم في اجتهاد الصحابة. لكن قبل أن أبدأ في المسألة، من وين نأخذ هذه المسألة؟ أنت لن تجد هذا في الشروحات. لا لا تعظيم من تاين خلاص تعظيم. نقول اجتهاد الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ها اسمر الجزائري الآن. نعم اجتهاد عمر بن الخطاب. فين عمر؟ أنا ما أرى عمر بن الخطاب في الحديث بحال من الأحوال. ابحث عن عمر الخطاب. ما في ابن الحديث عمر الخطاب، ما في عمر الخطاب في الحديث بحال من الاحوال. من وين من الحديث اخذنا هذا؟ من وين؟ اقرا علينا الحديث. اقرا عليكم. الرجل هذا كان بايش بيفعل؟ كان يغني ولا كان يقرا؟ طيب هنا هو قال لما قال اذا امرهم من الاعمال ما بما يطيقون، قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف في حتى يعرف الغضب في وجهه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اتقاكم اعلمكم بالله انا. ان ليس كهيئتك. نعم هذا هو كما قالها الجزائري عشان انا ابخس حقه. انا قلت له اسكت لانه هو قالها اول واحد. لما قالوا له قالوا ان لسنا كهيئتك يا رسول، انت عبد غفر الله لك ما اجتهدوا هنا بالمفارقه. قالوا يلزمنا الاجتهاد لاننا لم نرتقي الى المنزله التي انت فيها، انت عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وهذه مساله عزيزه جدا ونفيسه، وهي اجتهاد الصحابه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا المغزى منه تعظيم الاجتهاد وبيان مكانه العلماء حتى مع وجود الوحي. نعم تتدبر لتفهم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. أرأيت كيف عظم الله الفهم؟ ها بسرعة بسرعة. كيف عظم الفهم؟ قال لا، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما. ارتقى بالابن منزلة فوق الأبي بإيش؟ في الفهم. لذلك قال عمر بن الخطاب هو يبعث ناصحا لأبي موسى الأشعري، قال الفهم الفهم فيما يأتيك. وفي الحديث الذي في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قالوا له أترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم خصكم بشيء آل البيت؟ قال لا والله ما خصنا بشيء، قال إلا فهما يؤتيه الله المرأة في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لأنه قال في كتابه ده السنة معه، إلا فهما يؤتيه الله في كتابه. فالفهم الفهم فيما يأتيه. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عن الاجتهاد وخطأ الاجتهاد. متعارض متناقض ولا مفهوم؟ كيف مفهوم أيها الجليل المبتسم؟ نعم أنهم يجتهدون ولكن أنهم يواجه لهم أن اجتهادهم ليس على سبيل. والله جيد جدا صحيح، بس أحتاج إلى إيضاح أكثر لكن ممتاز. أحل على من يعني يوضح أكثر. من؟ ايوه انت الان اصبحت متحكما. الجزائري المبتسم. انا اشوف انا الان عندي شيء اريد اصل اليه. ما الذي جمع الجزائري مع النيجيري؟ الياء الاخيره هي ياء النسب، يعني قريبه من اثنين، لان ما من مره الا وانت تحيل على هذا الجزائري. تفضل. ها الابتسامة. هذا مبتسم وهذا مبتسم صحيح. ممتاز، هذا قياس صحيح. هذا نجري مبتسم وهذا جزائري مبتسم. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على اجتهادهم. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على اجتهادهم، كيف أقرهم واشتد عليهم وقال بغضب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أقرهم؟ أقرهم في أصل الاجتهاد، لكن يعني الاجتهاد قد يوافق الصواب. ممتاز، أقرهم في أصل الاجتهاد، لم ينكر عليهم الاجتهاد، لكنهم قال ما قلتموه خطأ. وصلتم الاجتهاد الخطأ، أنا أصحح لكم المسار، لكن عند الاجتهاد أقرهم على الاجتهاد. ولنا نظائر في ذلك كثيرة تثبت أن الصحابة لهم الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. من أول أبو بكر رضي الله عنه قد اجتهد مرتين في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من مرة. أنا أتكلم على ضرب المثل. الأولى لما جاء الرجل يقول يا رسول الله رأيتك أن سببا من السماء إلى الأرض وصل، ثم قص الرؤية، فقام أبو بكر فقال دعني أعبر هذه الرؤية يا رسول الله. أليس هذا اجتهادا؟ وفي وجود النبي صحيح ولا لا؟ ولنبين أن هنا في الحديث أقر ورد الخطأ، فقال له سلم أعبرها. قول النبي ما تفهمون من قول النبي أعبرها؟ إجازة إجازة الاجتهاد أنه اجتهد. نعم أعبرها. فعبرها أبو بكر رضي الله عنه. فلما فسرها أبو بكر قال له يا رسول الله قال بأبي أنت وأمي أصبت أنا أم أخطأ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت وأخطأت. يبقى هنا نستدل بهذه الواقعة على إيش؟ أولا جوز له الاجتهاد، ثم بعد ذلك صوبه فيما هو صواب وخطأ فيما هو خطأ. فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال بالله عليك دلني على ما أخطأ فيه، قال لا تقصد. وما بين له لعلة أخرى، لحكمة أخرى لسنا بصدد الكلام فيها. لكن أبو بكر اجتهد ولا ما اجتهد؟ اجتهد أبو بكر أيضا. لما قام أبو قتادة وقال يا رسول الله إني قتلت فلانا، إن السلام قال من قتل قتيلا فله سلب، فقام أبو قتادة قال أنا قتلت فلانا، وهو هنا القصر مع من يشهد لي ثلاث مرات، حتى قام الرجل الذي أخذ السلب قال أنا أشهد أنك قتلته وسلب عندي فارضيه عني يا رسول الله. فقام أبو بكر فأنكر عليه، أنكر على من؟ على القائل ارضي هذا الرجل عن السلب، أنا أخذت السلب انتهى الموضوع، ارضيه أنت بغير ذلك. فقال أبو بكر لا الله يعمد أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صدق أبو بكر. صومالي فاهم اللي يقال؟ وجهك يقول ما فهمت شيئا، كذب حدسي، كذب ظني. طيب هو الرجل انت متعمق كمان، الله اكبر على العمق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل كافرا فله ايه؟ سلب. ايش السلب؟ كل ما يملكه من سلاح وعتاد ومال وفضة وذهب هو له، فله سلب. طيب هذه مكافأة له. فقام رجل رأى أبا قتادة قتل رجل، لكن هو الذي أخذ السلب وأبا قتادة ما أخذه، فشاهد له أن أبا قتادة هو الذي أكل قتل، يبقى من الذي يستحق السلب؟ فهو قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا ارضي عني أنا أخذته خلاص انتهى. فقام أبو بكر مجتهدا وقال لا الله يعمد أسد من أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، لا السلب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. اجتهد ولا ما اجتهد؟ وفي حضرة النبي ولا لا؟ وأقر ولا ما أقر؟ أقر. طيب وأيضا من ذلك أن عمر الخطاب اجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسامحوني كانت الإصابة أكثر، الكل مصيب لكن كانت الموافقة من القرآن كانت مع عمر. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المؤمنين الذي كان قد استشهد في غزوة اليرموك. الحمد لله، إذا الكل مستيقظ الآن، ما في أحد نائم، هذا أنا الآن منشرح صحيح، هذه فادحة كبرى، نعم صحيح ممتاز. إذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قام يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألم ينهك ربك عن الصلاة على هؤلاء؟ قال دعني يا عمر. قال ألم ينهك ربك؟ حتى أنه أخذ بثوب النبي. عمر كان ما يتحرك إلا لله، لذلك كان إسلامه حقا عزا. فقال ألم يمنعك الله؟ فقال دعني يا عمر. شوف وجد بقى نظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله خيره. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين رحمة وبين شدة اختار الشدة أولا. ممتاز. ليش؟ لأن الله بعثه وما أرسلناك إلا هو رحمة للجميع، لأهل الكفر حتى للدواب للعجموات. فقال إن الله خيرا، ولو علمت أنني لو استغفرت أكثر من 70 مرة سيغفر الله لاستغفرت، لأن الله قال له إيش؟ استغفر له أو لا تستغفر، أنت استغفر 70 مرة. فقال لو أكثر سيغفر سأستغفر أكثر. فاشتد الأمر على عمر، فصلى الله عليه وسلم فأنزل الله موافقا لعمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. اجتهد عمر وأصاب ولا ما أصاب؟ وهذا الإقرار بالإصابة جاء من وين؟ من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات صحيح. واجتهد في أكثر مرة، لما قال سلم أمر نسائك بالحجاب، وأيضا عندما جاء السيل فأزاحه، لأنه تعلمون أن مقام إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة، جاء السيل فأزاحه. فقال عمر الخطاب لو اتخذناه مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا اجتهد في عصر سلم والقرآن يوافق، مفهوم. أيضا من ذلك من الاجتهاد اجتهاد بلال في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. بلال اجتهد في ايش؟ في الاذان، لانه زاد في الاذان 3 مرات، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، 5 مرات. عبد الفتاح، تعرف انا عندما انظر اليك وانت تقر هذا الاقرار ينشرح صدري جدا الى ان اموت الان. يعني زاد في الاذان والجميع ساكت، الجميع ساكت، بلال اجتهد زاد في الاذان، الجميع يقول نعم زاد في الاذان، يعني لو قلتم ذلك لضللتم. بلال زاد في الاذان، زاد زاد المسؤول ليس هذه زياده زاد في الاذان لم يزد لم يزد لم يزد انا سلم ولدي امره بها لم يزد انا بلال اجتهد انا قلت اجتهد في الاذان خطا هو اجتهد في شيء اخر ايش هو ما صلي حي على الصلاه هيا على الصلاة ممتاز في ايش بقى اللي اجتهد فيها عبد الفتاح عبد الفتاح متقن وكيف يقتل من امامه متفنن بالذات في ابي انا ها قلنا ان المسلم هو الذي امرهم بها عدم اجابته للكفار طب نشوف الاخوات ما الذي من الذي خلق يعني انت تجلس شعريا تصعد لين وهذا وهذا الاجتهاد ها عندما سأل النبي خلي الاخوات في عندهن احد ممكن يقول ما الذي فعله بلال اجتهادا حتى ان سلم اندهش له الصلاه خير من النوم امره بها النبي صلى الله عليه وسلم طب خلاص ايوه نعم انه صلى بعد كل وضوء هذا اندهش النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بلال فقال له يا بلال دلني على ارجى عمل تعمل قال لما قال اني اسمع خف دفن عليك في الجنه شوف اللهم اجعلنا نثبت على هذا الخير لذلك نقول من رام ان يبشر كما بشر فليثبت على ما ثبت عليه جاءه فقال له دلني على أرجع عمل لك فإني أسمع دفن عليك في الجنة قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت له لذلك العلماء يقولون صلاة تسمى صلاة سنة الإيش الوضوء التسمية ممكن يعني لا مشحة في التسمية لكن الحق بأنها من السنن أنك توضأ ولذلك العلماء يقولون وهذا قول الشافعي خلاف الجمهور قالوا وإن كان في وقت النهي بعد العصر فتوضأ وكان ملازما للصلاة بعد الوضوء يصلي ركعتين لأنها صلاة ذات سبب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع دفن عليك ما تفعل قال ما توضأت وضوءا إلا صليت له هذا اجتهاد ولا غير اجتهاد والإقرار جاء من وين من الرسول صلى الله عليه وسلم صح لا الإقرار جاء من السماء بشارة بالجنة قال أسمع دفن عليك في الجنة ومن ذلك أيضا الرجل الصاحب الجليل عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمد فقال رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل ارتعد فرائسه قال سينزل الله في قرآن ما الذي فعلت فقال من القائل فجاءه قال أنا يا رسول الله قال قد رأيت 40 ملكا يبتدرون هذا يكتبونه هذا اجتهاد في حضرة مع لا مع إقرار مع إقرار وبشارة مع إقرار وبشارة هذا أيضا اجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي أيضا من ذلك حديث العسيف تعلمون حديث العسيف حديث العسيف هو الأجير رجل كان أجيرا عند رجل فوقع على امرأته امرأة هذا الرجل فلما وقع على امرأته قال فذهبت فسألت الناس فقالوا لي إن على ابن الرجل هذا اجتهاد من مش من الناس من الجاهل من العباد الذين يعلمون قالوا إن على ابن الرجل فافتديت أو شوف بحول الأحكام والآن ما المسألة بقى صارت مشاعا كما نعيش في هذه الزمانات شوف عندما أسناني بتتعبني وجوبا لابد أن أذهب إلى الطبيب المختص بالمعدة صحيح ولا لا؟ صحيح؟ لا طبعا منطقة لا صحيح؟ أو أذهب للكهربائي ها أذهب لمن؟ نعم لابد أذهب للمختص صحيح؟ صحيح ولا لا؟ التجارة للمختص أي شيء للمختص الدين بالذات كل واحد يرجع للتخصص إلا للدين كل مفتي أي أحد تكلمه يتكلم في الدين يقول لك لا وديننا دين السماحة ويتكلم عن جهل صار مشاعا وهذا الذي خرب الدنيا وهذا كانت نبتته وهو في عصر النبي قالوا له إن على ابنك الرجل قال الرجل مدام بقى المسألة مدامة المسألة بالفتوى من كل أحد فقال فافتديت منه بمئة شات ووليدة، مفهوم؟ قال فرجعت إلى أهل العلم، وهنا الأهم، قال فرجعت إلى أهل العلم فقالوا لي، قالوا لي إن على ابنك الجلد مئة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجل الرجل لأنها إيه؟ محصنة، مفهوم؟ فقال الرجل اقضي بيننا بكتاب الله يا رسول الله. الشاهد، الشاهد أنه حدث من أهل العلم الاجتهاد والفتوى مع وجود من؟ مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الصحابة أسسوا لنا أساساً عندما اجتهدوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك. يعني إيش لسنا كهيئتك؟ يعني نحن لسنا كهيئتك، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما قالوا ذلك قلنا اجتهدوا فأقرهم، لكنهم لما أخطأوا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم وغضب لذلك بأبي هو وأمي. هذه المسألة الثانية المقصودة في هذا الباب. وأيضا إظهار الخطأ الذي أخطأوا فيه أنهم حسبوا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه لن يزداد في إيش؟ في العبادات. قالوا ما دام الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن حتى لو لم يجتهد له ذلك لأنه مغفور الذنب، والله جل وعلا قد كفل له ذلك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأخطأوا في هذا الاجتهاد. هذا محل الخطأ، هذا محل الخطأ. محل الخطأ من وجهين. الوجه الأول، لا، الوجه الأول الخطأ في نظرهم من وجهين. طيب أضع أيديكم على الخطأ، اجتهدوا فأقرهم، لكن لما أخطأوا في الاجتهاد ما أقرهم. وين الخطأ في الاجتهاد؟ ظنوا أنه ما دام قد غفر الله الذنب ما تقدم وما تأخر، ها سرعة، ها لا يجتهد بالعمل، لأن الله ما في زيادة، غفر الله ما. هذا الظن عندهم. قلت هذا خطأ من وجهين، ائتوني بالوجهين. ها الله اكبر، هذا النيجيري، انا اعشق نيجيريا يا رجل. انا الان خلاص وددت ان اكون نيجيريا، يعني شوف انتهى الموضوع بهذا الباب المبتسم. نعم حق، النظر الاول ان كل من انعم عليه بنعمه وكان لبيبا لابد ان يشكر. لذلك اقرأ في كتاب الله، اقرأ في كتاب الله وانظر إلى السورة أو سورة التوبة، سورة الأنفال، سورة أيضا سورة آل عمران، سورة البقرة، واقرأ دائما بعد وإذ، وإذ، وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ كل آية، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وإذ قلنا يا موسى في ضرب الحجر، ها وإذ استسقى موسى وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. انظر إلى إذ، كل إذ هذه بعدها نعمة، وبعد النعمة ختام الآية لعلكم يشكرون. إذ ظرف زمان للماضي، يعني واذكر إذ كنت، وإذ كما قال الله كنت قليلا فإيه إذ أنتم قليلا فكسركم. وهنا يعني اذكروا كنتم في قلة وكنتم في فقر وكنتم في ضعف فقواكم وأعطاكم وزادكم، كما في بدء يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فكل نعمة ينعم الله بها على عبد لابد له، إن كان حقا لبيبا يحفظ هذه النعمة لابد إيش؟ شكر. لذلك لما ذكرهم موسى بأيام الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. يبقى هذا الخطأ الأول، أنه ما دام قد أنعم الله على نبينا فوجوبا، وهو أول العابدين وأول المؤمنين وأول المسلمين وسيد الناس أجمعين، أن يكون إيه؟ من الشاكرين، بل هو سيد الشاكرين. لذلك ترى أن سلم لما نزلت الآية صار أشد الناس اجتهادا. دخلت عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الليل، وطبعا الليل هو مكان الإيه؟ الهدوء والنوم، لأن أفضل عبادة تتعبدها لله في الليل أن تنام نوما سبات في سبات عميق ما تقوم بحال من الأحوال، صحيح؟ ما الذي عليك في الليل؟ قال ورتل القرآن، النوم طبعا، النوم هذا السهاد العظيم. إنه لا سيما إذا كان حبوب عشان يحلم بما شاء أو نام يقول في الحلم إيش الزيادة. الله جعل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها المدثر ها قم، ما في نوم، ما في نوم، أنت الآن تحمل أعباء، هذه الأعباء أمة بأسرها. قال يا أيها المزمل قم الليل إلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت عائشة عليه فولدت رجل النبي صلى الله عليه وسلم قد تورمت، تورمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله، شو هنا التعجب هنا، يا رسول الله أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني هون عليك، صلي ركعتين طيلة الليل. فقال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكرا. رأيتم؟ يبقى الخطأ الأول أنهم لابد أن يعلموا أن النعمة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون إيه؟ شكورا. ولذلك أنت ترى في الآيات عند مدح الأنبياء ما مدح الله نبيا بمثل ما مدحه بإيه؟ بصفة الإيه؟ شكر. قال عن نوح إنه كان عبدا شكرا، وقال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه. بعد الدرس، بعد الدرس ذكروني أسألكم ما الفرق بين قوله إنه كان عبدا شكورا وشاكرا لأنعمه؟ ليش؟ لأن نوح ليس بأفضل من إبراهيم، الراجح أن إبراهيم أفضل من نوح. وصيغة المبالغة هنا إنه كان عبدا شكورا صيغة مبالغة، يعني نوح أكثر شكرا، وقال في إبراهيم فقط إيه؟ شاكرا. صحيح؟ اسم فاعل. أنا أريد الآن الفرق بينهم لغة أنت ستتصدر فيها بعد الدرس، بعد ستخرج سأبين لكم الغرض. المقصود العبد اللبيب هو الذي يشكر، وأحب عباد الله إلى الله الشاكرون. الشاكرون اعملوا آل داود شكرا. الأمر الثاني أن حال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبئ بما ظن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويواصل أيام متتاليات، حتى أنهم أرادوا الوصال قال لا إني لست كهيئتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد صوما ويسرد فطرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا ثبت عليه. فهذه وجهة نظر الخطأ الذي وقع فيه الصحابة. ثم المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب، أنهم قالوا يا رسول الله إنك عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما. وهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الحديث، وهي مسألة عقدية من الأهمية بمكان. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما، هذا إثبات بالتصريح لا بالتلميح. إيش كبائر؟ مصيبة هذه. طيب إذا قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، إذا هو ذنب تصريحي، يبقى إذا قد يقع الأنبياء في إيش؟ في الذنوب، في الذنوب، قد يقع في الذنوب. لكن لابد أن نفهم شيئا في هذا، على ضوء هذا المسألة، مسألة خلافية. الذنوب تنقسم إلى 20 قسما، صحيح؟ 20 قسم صح؟ ولا 30؟ ها الذنوب تنقسم إلى قسمين فقط، ها كبائر و، وإيش الدليل على هذا التقسيم؟ إيش الدليل على هذا التقسيم؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه سيئاتكم. فسمى الصغيرة صغيرة سيئة، وسمى الكبيرة كبيرة. وقال الله جل في علا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا، فسمى الصغيرة لمما وسمى الكبيرة كبيرة. يبقى إذن الصغيرة الكبائر، وإجماع الأمة على أن الأنبياء لا يقعوا في الكبائر، إجماع الأمة على أن الأنبياء لا يقعوا في الكبائر. طيب ثم اختلفوا هل يقع الأنبياء في الصغائر أم لا. اصبروا، اختلفوا في هذا، لكن اتفقوا على أنهم لو وقع نبي في ذنب يجب التوبة في التوبة اللحظة، ثم يرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها قبل الذنب، وسأبين ذلك بالواقع. يبقى عندنا اتفاقات ثلاثة. الاتفاق الأول لا يقعون في الكبائر. الاتفاق الثاني لو وقعوا في، لو قلنا وتنزلنا وقعوا في ذنب من الصغائر يلهمون التوبة في التوبة اللحظة، وأيضا يرتقون إلى منزلة أعلى. ماشي. ولكن الخلاف في مسألة الوقوع في الصغائر. طبعا بعض أهل السنة والجماعة والمعتزلة قالوا لا يقع الأنبياء في الصغائر، وعندهم تشويش في هذا الباب بأدلة من أثر والنظر، يعني هم يقولون هذه حسنات الأبرار سيئات المقربين، فتسمى ذنب من هذا الباب، أن المقرب كان يكون أرقى من ذلك في العمل، مفهوم؟ يقولون سيئات الأبرار، يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقال المعتزلة لو قلنا بوقوع الذنب في الأنبياء إذن أمرنا الناس بالتأسي بالأنبياء في الذنب؟ لأن الله جل جل في علاه قال فبهداهم يبقى اقتدي بهم في السيئة. لو قلنا بذلك شوف هذا غباء مستحكم، معتزلة عندهم غباء مستحكم في هذا الباب. وقال قال الله جل في علاه وما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. يحتاجون لمثل هذا. طيب الكلام هنا وأهل السنة والجماعة قالوا لا، هي سيئات الأبرار، حسنات الأبرار سيئات المقربين، الحق الذي يدين الله به، وهذا عليه محقق أهل السنة والجماعة. قد يقع الأنبياء في الذنب، لا نقول بالتحقيق أنهم وقعوا في الذنب، لكن نقول قد يقع الأنبياء في الذنب. هذه رحمة الله. تعرفون من وجهة النظر قبل أن أتي بالأدلة الأثرية، من وجهة النظر لما نتبنى أن الأنبياء قد يقعوا في الذنب؟ لما؟ لبشرية. ممتاز، لأن الأنبياء بشر، بشر كالبشر، والبشر كما قال الله عنهم، قال يا ابن الحديث الصحيحين، قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى يا عبادي، ويا عبادي تشريف أقول الآن، يا عبادي كلكم، كل نص في العموم، قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إيش قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووجدك فهدى، صحيح ولا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل، وكل في الأصول نص في العموم، كل ابن آدم، النبي ابن من؟ نوح ابن من؟ إبراهيم ابن من؟ صالح ابن من؟ شعيب ابن؟ يبقى إذن يدخل تحته ولا ما يدخل؟ عيسى ابن من؟ ابن آدم. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين. أثبت الكلية. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد، أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أصولي لابد أن تفهم هذا، فهذا عموم. بل يقولون من الزائدة، ما من أحد، من الزائدة مؤكدة للعموم، ما من أحد إلا وقد أخطأ. طب أحد ينزل تحتها من؟ الجميع. ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. قال إلا يحيى بن زكريا، إلا يحيى بن زكريا استثنى نفسه ذلك، قال إلا يحيى بن زكريا. هذه دلالة على أن عيسى لما لم يذكر ذنب ليس معناه أنه لم يقع في ذنب، في الاستشفاع، في الاستشفاع أنه لم يذكر، لم يذكر ذنب، فقال إلا يحيى بن زكريا. فهو هنا لما استثنى فقط على يحيى بن زكريا، بن زكريا فقط. وأيضا الآية صريحة جدا في جواز وقوع الذنب على الأنبياء. ماذا قال الله جل وعلا؟ وعصى آدم. هنا هل في توجيه ولا تأويل هنا بقى الآن؟ قال وعصى، وعصى، وعصى، وعصى آدم ربه فغضب. ثم اشتباه، هذه الأفضل بقى هنا، ثم اشتباه ربه فتاب عليه. وإيه؟ على ما قلنا بالاتفاق لابد من أن يتوب عليه، ولابد من التوبة في التوبة واللحظة أنه لا يقتضى به فيها. فنقول بأنه إظهار في القرآن أنه قد يقع النبي في الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا، من كثير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن تغفر، تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ما من عبد إلا وساق، وأي عبد لك لا ألم. يا رحمة الله، الله أكبر. طبعا ما أقول يا رحمة الله نداء، أقول يا لا رحمة الله، الله أكبر على رحمة الله جل في علاه. قال اللهم إن تغفر، تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. فالصحيح الراجح أنه قد يقع، قد يقع، قد يقع النبي في الذنب، وتكون، ويكون هذا الذنب الذي وقع فيه خطأ نسيانا، لكن ليس عامدا أن يعصي ربه. هذه أيضا لابد أن تتفهمها، أنه لو وقع لا يتعمد المعصية، قد يقع فيها خطأ كما فعل يونس، ترك قبل أن يؤمر، ولذلك ابتلاه الله بأن التقمه الحوت وهو مليم، يعني بين أنه يلام على ذلك لأنه منتظر أمر الله جل في علاه، لكنه لا يتعمد المعصية. والدلالة من القرآن أنه لا يتعمد المعصية، أجيبوني بالله عليكم، لا لا لا لا، فظن طبعا، فظن، فظن، فلم نجد له إيش؟ عزم. ممتاز، لفض فوق. شوف الله تعالى قال على آدم بعدما أكل من الشجرة، قال ولم نجد له إيش؟ تعرفون يعني إيش عزما؟ لم نجد له قصدا، لم نجد له قصدا يقصد المعصية، ما يتعمد معصية ربي. وهو يقال أن إبليس أقسم له وقاسمهما إني لكما. آدم ما يمكن يتصور أن مخلوق ممكن يقسم به. شو التوقير؟ إنما إحنا الآن لا نتصور أن في مخلوق يقسم بالله صدقا في الزمان الذي نعيش فيه الآن، يعني إلا من رحم الله. يعني آدم ما كان يتصور أن المخلوق ممكن يقسم بالله كذبا، فقاس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فصدق، فهو لم يكن متعمد المعصية. هذا الأصل في هذه المسألة في معنى قول الصحابة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه نعمة من نعم الله الذي فعلها على نبينا صلى الله عليه وسلم. في الحديث قال فغضب فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصف. وطبعا فيغضب النبي المفروض في سياق الحديث لما قالوا له عبد قد غفر الله لك، قد غفر، ودي صيغة إيش؟ هذا فعل مستقبل، فعل أمر، قد غفر الله. نعم يا ديبي ريبي استفق، قد غفر هذا فعل استمرار، قد غفر الله لك ما تقدم، هذا فعل استمرار. وفي اللغة العربية فعل استمرار، فعل إيش هذا؟ أيوة استيقظوا بالله عليكم، ماضي. شوف السياق، قال قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الراوي يقول فيغضب النبي، المفروض السياق يكون إيش؟ فغضب النبي. اعطوني بقى الآن بالفائدة اللغوية، تعال لغوي، تعال ما تيجي هنا، تيجي مكانك وش تريد؟ ليس عرصا الآن. ها ما تستفيدون من هذه البلاغة؟ الآن السياق على الماضي، ويأتي الراوي يقول فيغضب النبي، المفروض اللي يقال إيش؟ السياق يقال فغضب النبي. ها ما الفائدة من هذا؟ الاستمرار الغضب، يعني إلى يوم الناس هذا النبي غضبان، من يوم الناس غضبان إلى يوم الناس، يعني صحيح؟ اسمر. ها هي شوفي قريب، أنت قريبة لكن ما أصبت كبد، لكن جيد، الاجتهاد هذا ممتاز، لأن طالب العلم الذي لا لا لا لا يتدارس ممكن يخمل. أقرر نفس الجزية، قالوا إنك إن الله يا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول الرجل فيغضب النبي حتى يعرف في وجهه تكرر الفعل، تكرر الفعل، ليس كذلك، ليس كذلك. هو ماضي جاء بصيغة المضارع، ممتازة. لما؟ هذا سؤالي هنا، ماضي جاء بصيغة المضارع، السؤال هنا لما؟ هذا هو. أنت خلاص في إبداعات عندك يا نجيب، لكن هذه المسألة تحتاج لتمحيص النظر الآن. توضيح والتقرير. توضيح والتقرير والتقرير. تكرر نفس الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عليك. طيب. خذوها مجانا وانا نسأل الله الأجر عندكم. هنا لما الراوي يأتي في السياق يكون في الماضي، فيأتيكم بها في المضارع للاستحضار والتصور، لتستحضر كأنك الآن ترى ما يحدث، مفهوم؟ فكل ما جاء في الماضي ثم يعبر عنه بالمضارع للمخاطب أن يستحضر في الحين وفي التو، لا يجعلها ماضيا فينساها، لا كأنه الآن يستحضر فيقول عيش مع الموقف تصوره، يبقى كأنه يغضب الآن. ها يبقى إذا كان السياق في الماضي وتكلم بها في المضارع فهو يريد منك التصور، يتصور وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصور الوضع في هذا الباب، فقال فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف في وجهه الغضب. فيغضب هذه القولة، هذه المقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم تأتينا بمسألة فقهية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب. نعم يغضب النبي، وغضب النبي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبارا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. ما أنا قلت فهم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه أولا دلالة على بشرية النبي، النبي أرحم الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب النبي دلالة على بشرية النبي، ردا على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من إيش؟ من نور، وأنه ليس له ظل، وأن الرسول والمدائح الكثيرة التي تراها في النبي صلى الله عليه وسلم فيها الغلو الذي في النبي، والغلو لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني حتى لو تمدح النبي تمدحه بالعدل، لا غلو ولا جفو، قال أنا عبد الله فقول عبد الله ورسول، يبقى تعرف قدره بالرسالة وتعرف أنه عبد ليس برب، هو ليس برب يعبد، بل هو عبد يصدق ولا يكذب ويتبع، وهو عبد يعبد الله جل في علاه. فإذا أولا دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت ولدت من نكاح لا من سفاح، ولدت من نكاح لا من سفاح، فهو بشر. عيسى عليه السلام وهو معجزة كبرى، وأن الله جل في علاه أجل لنا هذه المعجزة أنه خلقه من أم من دون أب، وطبعا هذه عشان تتكامل الصورة عندكم في عظيم الربوبية، الله خلق آدم ها من غير أب ولا أم. وخلق حواء من أب دون أم، ثم خلق عيسى ها من أم دون. شوف التنوع، ثم جميع الخلق من أب وأم. عظيم ربوبية الله جل في علاه في هذا الباب. حتى عيسى، عيسى عليه السلام لما يعني قطع النبي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه، وهو شوف آية من الآيات، قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثلي خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل الجنة على ما كان من عمل. ليه؟ لأنه بيشهد بالعبودية، هو عبد لا يعبد، لكن لابد أن يعرف مكانه وتوقيره من الرسالة. إذن غضب النبي، يغضب النبي، نعم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على بشريته. لكن تعالى عندما نقول يغضب النبي، وقد قال الله قال الله له فبما رحمة من الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم حاله الرفق والرحمة، وأنت ترى ذلك كثيرا. قد جاءت المواقف متتالية متتابعة على إغضاب النبي ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا جاء هذا الخارجي الضال غائر العينين محلق الرأس، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد اعدل، ما هذه قسمة يراد بها وجه الله؟ أو يقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل؟ هذا لتعلم سمات الخوارج. هو قدم نفسه على من؟ النبي. هو أورع من النبي، أورع وأعدل من النبي، هذا المغبون المفتون المأفون الخارجي الضال. قال للنبي يا محمد اعدل، إنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، لكنه شوف الغضب تمالكه، تملك الإنسان الغضب. ثم قال له ويحك، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. كيف يكون مقامي عند الله؟ كيف يكون حسابي عند الله؟ تعرفونه لما جاءوا للنبي قالوا له يا رسول الله غلت الأسعار، سعر لنا، يعني اجعل تسعيرة للبيع والشراء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إن المسعر هو الله، إنما المسعر الله، لا يطالبني أحد منكم بمظلمة يوم القيامة. تعرفون ما المظلمة؟ إيش؟ لا، أنك تعديت على مال الغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، وهو سلع اشتراها ويبيعها، ليس لك أن تتحكم فيه إلا أن يضر بالآخرين، هذا أمر آخر. قال إنما المسعر هو الله، يخشى من المظلمة. ولذلك قال خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني لو ظلمت العقوبة عند الله شديدة. ثم وفي رواية أخرى قال خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني خبت أنت وخسرت إن لم أعدل، تحصل مظلمة تحصل مقتلة، وأنت لو اقتديت بي في هذا الأمر فأنت ضائع أيضا. فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال له عمر، وفي رواية قال له خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له لا، يخرج من دئد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. المهم أن مسلم تمالك الغضب ولم يأمر بقتل هذا الرجل المنافق الذي قال له اعدل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وقال يا محمد، وأخذ بصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالثوب، قال يا محمد أمر لي بالمال، ولا مالك ولا مال أبوك، بقول المصريين. هو يقول له ليس مالك ولا مال أبيك، هذا المال مال لا يعطيني المال. هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب، هذه سياق يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول أنس، يقول فأثر ذلك في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، بياض النبي كان فيه حمار مما فعل الأعرابي، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء، ابتسم وأمر له بالعطاء. ولذلك لما جاء، أنا لا أذكر اسمه الآن، من ما أذكره الآن، ما أذكر اسمه، لكنه كان رجل من الأعراب له جلافة، وجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قال يا بني تعال بي إلى رسول الله، لقد أعطى فلان وأعطى فلان وأعطى فلان، وين أنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من الداخل سمع بأن هذا الرجل جاء، فخرج النبي وقال يا فلان خبأت لك هذه المسألة، أنا الآن أعطيك هذا وسكتك بها، فقال خبأت لك هذا. فقال راضية اسمه يعني بعيد عن الناس، قال راضية فلان راضية فلان، يعني راضية خلاص انتهى ما أبغى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب ويغضب، لا يغضب على أحد في أمور الدنيا. لذلك كان يبعث أنس في الأمر فيتأخر فلا يعاتبه. أنس كان يقول لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشتممت طيبا ولا طيبا ولا مسكا يعني أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته ولا شيء لم أفعله لما تفعله. ينظر بعينين عين القدر وعين الشرع كما شرحتها قبل ذلك لكم فلا أعيدها. لكنه لا يغضب لأمور الدنيا ويغضب لأمور الآخرة. لذلك الله ما أمره بالغضب قال فبما رحمة من الله لنت له. وأمره بالغضب وين أمره بالغضب؟ بالله عليك استخذوا معي. أمره بالغضب عندما إيش؟ عندما يقتل أباه. أمره بالغضب عندما يطلق نساء. أمره بالغضب عندما يأخذون أكله وطعامه. عندما ممتاز ممتاز نعم هذا الاستشهاد جيد لكن أنا أريد استشهاد آخر أقوى من هذا. أنت من وين؟ من نيجيريا؟ يا نيجيري أنتم الآن أصبحتم بلد التقدم عندنا في هذا الباب صراحة. جيد جيد. قال الله جل في علاه يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم. رأيتم؟ لذلك كانت عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما انتقم النبي لنفسه قط ما يغضب إلا أن تنتهك محارم الله. لذلك ترى غضب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يأتون يسألون وما أحد سأل شيء إلا أعطاه وما أحد أهدى إلا ورد عليه الهدية. لكن إذا انتهكت المحارم كان كالأسد السائر إن صح التعبير بأبي هو أمي وأستغفر الله من سوء الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أسامة لما قالت عائشة في الصحيحين قالت إن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية فقالوا من يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لها. المرأة كانت تجحد المتاع والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها. قالوا من يشفع لها؟ قالوا حب رسول الله وابن حب رسول الله من؟ عثمان بن عفان. طب الحمد لله الإخوة مستيقظة. نعم هو أسامة بن زيد هو حب رسول الله ابن حب رسول الله. فذهب أسامة فشفع في المرأة المخزومية وأسامة حب رسول الله وابن حبه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أتشفع في حد من حدود الله؟ مغضبا أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وهي البريئة المبرأة سيدة نساء العالمين. لكن هو يقول ولو أن فاطمة سرقت لإيش لقطعت يدها. وأيضا غاضبة مع أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله ذهبوا إلى الحرقة وتعقبوا رجلا كافرا فلما تمكنوا منه قال الرجل لا إله إلا الله ويقول أسامة كنت أنا برمحي والأنصاري بسيفه فكف الأنصاري لما سمع منه قال لا إله إلا الله كف عملا بظاهر قوله سلم أمرت أن قتل الناس حتى يقولوا فأسامة قال لا فقتل قتله اجتهادا لأنه قال ما قال لا إله إلا الله إسلاما لكن قال لا إله إلا الله هروبا خوفا من القتل. فلما رجع للنبي غضب النبي غضبا عظيما قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال والله قالها متعوزا يا رسول الله. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ حتى أن أسامة قال ليتني ما أسلمت إلى هذا اليوم من شدة ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وغضب النبي من الثلاثة نفر اجتهاده الآن لكن اجتهاد خطأ ثلاثة نفر جاءوا يسألون عن إيه؟ عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها فقالوا عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الأول أما أنا فأنا أقوم ولا أنام طيلة الليل. وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وأما الثالث فقال وأنا لا أتزوج النساء زهدا وعملا في العبادة ولا تبتل في هذه الدنيا. طبعا أنت تأباها أبو بكر طبعا. أنت ما تريدها. أنا ما رأيتك مستيقظا إلا في هذه المسألة. أنا أتزوج النساء ما رأيتك منكرا أن تقول ما هذا هذا لا يحتمل هذا لا نقبله. هم قالوا هم لا يتزوجين. أنا قلت أنا أتزوجين. الله أكبر أنا أعرف ذلك. ولذلك قلت لك ما رأيتك منكرا بشدة إلا على هذه. فلما قالوا ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قال بذلك؟ فقال أما أنا فأصوم وأفطر. وأقوم وأنام وأتزوج النساء. هذه كلمة عجيبة. ما قال أتزوج امرأة واحدة، قال إيش؟ أتزوج النساء، دلالة على أن أصل في النكاح التعدد. هذا حق هو يحارب الآن، لكن هذا حقا، هذا هو. قال وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان مغضبا من أجل شريعة الله، لذلك عائشة لما وصفت قالت كان سلم ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك، إلا أن تنتهك محارم الله. هذه المسألة قبل الأخيرة. المسألة الأخيرة في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وهذه فيها جواز تزكية النفس، وهذا على خلاف الأصل. ما الأصل؟ ها ما الأصل من كتاب الله؟ ولا تزكوا أنفسكم إن الله كان بكم. حتى لما زكاه الرجل قال قل أحسبه كذلك والله حسيبه، فهذا خلاف الأصل. لكن هنا سلم زكى نفسه للنبي أن يزكي، قد زكاه الله من فوق سبع سماوات. لكن هي كما قلنا الأصل في التشريع العموم لا خصوص. هنا زكى نفسه الله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يزكي نفسه، نعم يزكي نفسه، وتزكية النفس تصح في مواطن ولا تصح في مواطن. إن خشي المرء على نفسه الفتنة فلا يزكي نفسه، وإن خشي على إن خشي نفسه الفتنة فلا يزكي نفسه، وإن رأى ذلك رياء أو سمعة فلا يفعل، وله أن يزكي نفسه ليؤتس به. هذه المواطن التي يصح فيها التزكية كما سأبين، له أن يزكي نفسه ليؤتس به، يقتدى به، يقول أنا العالم، أنا الذي حفظت كذا، فيسمع صاحب الهم هذا كان يقول وليمة هو يتقدم ولا أتقدم، أنا أتقدم مثله، كما حفظ أحفظ، كما تعبد أتعبد، ليؤتس به. أو يزكي نفسه ليعتني مكانا لا أحد يشغله إلا هو، ما في أحد يستطيع أن يثمر فيه إلا هو. أو يزكي نفسه ليبرئ نفسه من التهمة. مفهوم؟ يبقى عندنا مواطن ثلاثة، ممكن أحد يرددها علي الآن؟ يؤتس به، والثانية ما هو يؤتس به يقتدى به يا حبيبي، يتبوأ مكانا لا أحد ينازعه فيها، الثالثة ليبرئ نفسه بالخصوم. وخذوا الآن الأمثلة على ذلك لتعلم أننا لا نتحرك إلا بوجد وشعور، صح؟ وأظنه لا أتحرك إلا حبوب، إلا حبوب أنت بالذات يا حبوب، لا نتحرك إلا بإيه؟ بدليل، بدليل، بدليل من كتابه أو السنة. خذ هذا. لماذا ما أنت مركز عليه؟ لأنه حبوب، هو يعرف هذا بيني وبينه، بس هو يغلب عليه الشعر أكثر منه، فأنا أقول لا الدليل أهم، وهو ما شاء الله لكنه يعني القلب يميله والهوى عنده فالشعر يغلب عليه. ذلك أسئلة حادة جدا وذكي، لا يبين لما يتبنى لكن يسأله سؤالا ويحوم حوله. أيوة فاهم كيف؟ لكن عندما أجيبه أجد أنه الحمد لله قبل، أو أنا غررت به. قبلت ولا ما قبلت؟ فكرت قبلت الحمد لله. شوف والهرولة، أشوف الحق ظهر، أقول الهرولة قال لي لا، وبعد ذلك تراجع قلناها تثبتها الحمد لله. أقول هنا التزكية جاءت من الأنبياء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد زكى نفسه، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. شوف ولا فخر، ما في رياء ولا سمعة، أنا سيد، هذا الحقيقة، أنا سيد ولد آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لواء الحمد، والكل ينضوي تحت أذى اللواء، لأن الجميع عندما يستشفعون بهم الناس يقولون لست لها، لست لها، ما أنا، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها. في رواية بأبي هو أمي قال أمتي أمتي، ثم يخر تحت العرش، ثم بعد ذلك يقال يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى، إلى آخر الدليل. الغرض المقصود قال النبي أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما دخل على عمر بن الخطاب وجد في يده صحيفة من التوراة، فماذا قال؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، إلا أن يتبعه. وهذا واجب دين. ولذلك قال الله جل في علاه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدل به العلماء المحققون على أن الخضر ميت ليس بحي، لأننا لو قلنا هو نبي وكان حيا ما وسعه إلا اتباع الأمثلة ونصرات، فلما لم يخرج لنصرته إذن هو ميت. مفهوم؟ غير مفهوم. كثير من أهل السنة يعتقدون أن الخضر حي إلى يوم الناس هذا. الخضر، خضر صاحب موسى، في خلاف هو نبي ولا ولي. أنا أدين الله بأنه ولي ليس بنبي، لكن لو قلنا على قول بعد أهل السنة أنه نبي وقالوا حي، نقول مات، لأنه لو كان حيا ما وسعه إلا أن يكون خلف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعل دل ذلك أنه غير موجود. فهمت حبيبي؟ إلى الآن لم تفهم؟ ما فيش اسكت خالص الآن، صاحبك هذا أنت فيش. لكن الآن ما الذي لا تفهمه؟ أسألهم؟ أنا سأسأل من هنا، فهم الجانب الأيمن البحر الميت، فهمت ولا لم تفهموا؟ أشوف حجة دمغة البحر الأحمر، الأنهار الجارفة وراء، فهمتم ولا ما فهمتم؟ ها اصبر، فهمتمنا أم لا؟ فهمنا هو فهمنا. يعني أنت الآن تكذبهم؟ طيب أنا ما فهمت. خاف منهم، هو خاف منهم، خلاص انتهى الموضوع. لا هو الحق، الحق أن أقول هذا سهل، أنا ما أدري كيف لا تفهموا. هم يقول بعض أهل السنة يعتقد بحياة الخضر إنه حي. قلنا بالآية أنه ما من نبي حي إلا ولابد أن يتبع من؟ لو كان الخضر حيا ماذا سعاه في زمن النبي؟ ممتاز. هل جاء واتبع؟ خلاص حبيبي، خلاص وفى الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى عنك الحمد. الحمد لله أنها وصلت، الحمد لله. الغرض أن السلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أيضا يوسف قد زكى نفسه عليه السلام، صحيح؟ قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، صحيح ولا لا؟ زكى نفسه ولا ما زكى نفسه؟ زكى. وهذا في الموطن الثاني اللي قلت له، اللي هو عند المنازعة وما في أحد يثمر في العمل إلا أنت، قل أنا. لذلك البخاري صمت من ذلك، البخاري قال لو نزل العالم محلة ولا أحد أعلم منه لابد أن يقول أنا الأعلم اسمعوا مني، يقول ذلك أنا الأعلم. فهو الرياء والنفاق والسمعة، قال هو يراقب قلبه بينه وبين ربه. ما لنا بك شأن أنت الآن بينك وبين ربك في التعبد، وكن مخلصا حتى لا تكون أول من يسعر بهم النار. لكن وجب ما دام الله قد حملك الأمانة، ما دام الله قد اصطفاك وقد زادك علما أو جعلك أنت الأتقن، قل أنا الأتقن ارجعوا لي، ما تسألوا غيره. فالبخاري قال لو نزل بمحلة وكان هو الأعلم لابد أن يظهر أنه الأعلم حتى يرجع الناس إليه لأنه الأعلم. وأما هو بينه وبين ربه لابد أن يخلص، لأن أبا هريرة في الحديث الذي في الصحيحين قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم من عالم يرائي بعلمه، نعوذ بالله من الفضلان. مفهوم؟ هذه الثانية. نعم. يظهر ولا يقول؟ يظهر ويقول، يعني إن أظهر بلسان حالي ففهم الناس خير، فإن لم يفهم الناس إلا بالكلام له أن يأخذ بوقا ويقول أنا الأعلم فارجعوا لي، لا تسألوا غيظ، لا يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك حتى يلتف الناس حول الأعلم. لأن ضياع الناس بأنهم لما سألوا من؟ الدعاة الجهال، استغفر الله. الدعاة من الفضل بمكان، الدعاة من الفضل بمكان، لكن هم ليسوا بعلماء. عضل المسائل لا يصح الرجوع فيها إلى الى الى الى الدعاة، لانهم لا يتقنون المسائل، ستغرق الامه بسبب هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ها، وان الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم في الروايه لم يبق عالما اتخذ الناس اكملوا. هذا هو، فسئلوا فافتوا بغير علم، ها فضلوا هذا تضيع الأمة بهذا. لذلك لابد للرجوع للعالم في هذا الباب. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أيضا في ذلك إذا كانت الملمات كما قلنا قبل التبرئة، أيضا العالم كما قالت عائشة، اختلف المجلس، عثمان بن عفان وأبي بن كعب يقولون إذا جمع الرجل امرأته فلم ينزل ليس عليه غسل، يغسل ما أصابه ويتوضأ. وقام أبو هريرة وقام غيره فقالوا عليه الغسل، واختلفوا. فعمر بن الخطاب قال لا تختلفوا هذا الاختلاف، ارجعوا إلى من عايش. فأبو موسى الأشعري حملوا أبو موسى الأشعري المهمة، فذهب أبو موسى الأشعري فقال يا أم أريد أن أسألك وأستحي. قالت لا تستحي، إني أنا أمك فاسأل ما تسأل أمك. فقال يا أم إنهم اختلفوا وقالوا إذا جمع رجل امرأته فأكسل، فمفهوم بقى معنى أكسل، فأكسل فماذا عليه؟ قالت على الخبير سقط. من القائل؟ وتقول إيش؟ أنا الخبير، ارجع لي ولا ترجع لغيري. شوف طبعا بقى المغفلون يقول انظروا إلى الرياء والسمعة، فكيف تقول هذا؟ هذه عائشة أم المؤمنين، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في الآخرة، المبرأة من فوق سبع سماوات. فماذا قالت؟ قالت على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أظهرت علمها ولا ما أظهرت؟ أظهرت. وابن عمر نفس الأمر في هذا الباب، فتزكية النفس قد تكون في مواطن وفي التبرئة. أما في التبرئة عن شخصين، عثمان بن عفان لما حصروه وظلموه بالادعاء الباطل صحيح، فقال أنشدكم الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما وله مثله في الجنة، قال أنا أشهد، لأنهم منعوه الماء. شوف الجزاء وفق الأمة، ماذا تفعل الأمة هكذا؟ أرأيتم الخوارج وما يفعلون الخوارج؟ عثمان يشتري البئر من أجل سقاية المسلمين وهم يمنعوه الماء، هكذا يجازى عثمان؟ فقال أنشدكم الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول من يشتري بئر روما ولو مثله في الجنة، فقال أشهد، فقال فاشتريته فجعلته ليش الأمة، لأنه اشترى منه يوما لليهودي وساومه على اليوم الثاني فأبى عليه اليهودي، فكان المسلمون يأتون في يوم عثمان يأخذون الماء لإيش ويوم اليهودي ما أحد يذهب إليه. فلما علم أنه أن التجارة غير رابحة ولا رائجة باع له اليوم الثاني فجعلها لله، وقال أنشدكم الله رجلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك في جيش العسرة عندما استند الإمام للنفقة، فجاء عثمان بن عفان قال علي ألف من الخيل بأحلاسها وأقتابها، وأتى بالمال فقلبه النسلم يقلب المال، من دفع هذا؟ قالوا عثمان. فماذا قال النسلم مندهشا؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهو مع ذلك يزكي نفسه أمامهم، كيف أنتم تفضحون في عثمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في المال؟ ولما قضح في عليه قال أوصاه، قال هذه وصية خليلي لي، ما يحبني إلا مؤمن وما يبغضني إلا منافق، يزكون أنفسهم للتبرئة. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا أصل نصيف هذا الباب، يزكون أنفسهم للتبرئة. ها؟ يعني هذا كله ظاهر، ظاهر ليس خفيا، هذا ظاهر ليس خفيا، وله أن يقول على الخفية يقول أنا قوام صوام إذا كانوا قضحوا فيه، وبينه وبين ربه أيضا. فهذه التزكية لحظة، هذه التزكية كما قلنا يجوز الإنسان أن يفعلها إذا كانت للتبرئة كما بينا في عثمان وأيضا ابن عمر. ابن عمر الحجاج اتهمه يعني غمزه، قال وأن هذه الإمارة ليست لجبان خوار ولا لبخيل، هو يحسب أن ابن عمر يريد إيش الخلافة، والحق ابن عمر حلي بها وخليق بها، لكن الحجاج يغمزه يقول والإمارة هذه ليست لبخيل ولا لجبان، فبعث عليه ابن عمر قال من أدى زكاة ماله فليس ببخيل. هذا أول الأمر، هذا غباء مستحكم من الحجاج، خذ أيها الغبي، قال إن من أدى زكاة ماله فليس ببخيل، قال ومن جاهد مع رسول الله لتكون كلمة الله العليا فليس بخوار، ليس بلبان الذي يعني كان يفتدي رسول الله بروحه، فزكى نفسه هنا تبرئة، زكى نفسه تبرئة في هذه المسألة، مسألة أنا أتقاكم وأعلمكم بالله. يبقى لنا الختام في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالله، العلم بالله علمان أو العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. العلم الأول العلم بالله والعلم بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، خذوا مني هذا بوابة العلم إتقان العقيدة، أول شيء مكمن العلم ومكمن العقيدة في الأسماء والصفات، أنت تطير في السماء إن كنت تتعرف على ربك بأسماء الحسنى وصفات العلى، ترى لذة الإيمان وأنت تتقرب إلى الرحمن بأسماء الحسنى وصفات العلى. فالعلم بالله أنا سلم أعلم الناس بالله، لذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال نستشفع بك على الله ونستشفع بالله إيه عليك، قال أو تعلم الله أتستشفى؟ الله يأمر. لا تقول أن أنا أستشفى بالله عليك. الله يأمر ونحن قد سمعنا وأطعنا. أتعلم ما الله؟ هذا وقار. ما لكم لا ترجون لله وقار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أمر مساء يسبح ويتعجب. فالغرض المقصود أن العلم بالله والعلم بأسماء الله الحسنى وصفات العلى والعلم بالربوبية لله. لكن أنعم النعيم أن تعيش في يعني جو الإيمان وأنت أعلم الناس بأسماء الله الحسنى. لما تعلم بأن الله تعالى رحيم وتكون قد عصيت وتعديت وتجاوزت الحد وتعلم أن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك تقول لا والله لا يعذبني وهو أرحم علي من أمي ومن نفسي. وإن كنت في فقر وفي فاقة وفي بلاء وفي حاجة فقمت سحرا وليلا ونظرت إلى أمك وأنت تبكي تقول أمي لو رأتني أبكي لبكت ولفعلت كل ما تستطيع لرفع البلاء عني. لا ما أريد أمي فربي أرحم علي من أمي. فتذهب فترفع يديك فيفرش كربك في التو واللحظة. أنت إذا عشت مع الأسماء والصفات وعشت في الخلوات مع ربك تكون أنعم الناس إيمانا وأنعم الناس لذة بالإيمان. فتدبروا مثل هذا. لما يقول السلام أنا أعلمكم بالله يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالله بأسماء الحسنى وصفات العلى وربوبية الله وإلهية الله. والعلم الثاني علم بأمر الله ونهي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس لأنه يوحى إليه. لذلك صار أعبد الناس. الفوائد المستنبطة من الحديث: أولا رحمة النبي لأصحابه. من وين هذه الفائدة تستنبط؟ الأماجد الأفاضل. نعم أمرهم بما تقول وهذه رحمة النساء. لذلك كان النساء يقول اتلفوا من الأعمال ما إيش ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. الفائدة الثانية الأصل عدم التخصيص. من وين؟ من وين هذه؟ إن لست كهيئتي. قال لا لا الأصل التعميم. ولذلك الله تعالى قال يا أيها النبي. الخطاب لمن؟ للنبي أولا. يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم. تعميم. الأصل التعميم. الفائدة الثالثة مكانة النبي عند ربه بأبي هو وأمي. من وين؟ غفر له ما تقدم. ما قيلت في نبي قط إلا في النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أم تأخر. قال ورفعنا لك ذكرى. الفائدة الرابعة زيادة الإيمان مرهونة بالعلم والاجتهاد في العبادة مرهون بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكن وين هذه الفائدة من الحديث؟ الشكر. ليس شكر لا النص. أنا أريد النص الذي يستنبط منه هذه الفائدة. لا لا فاعلم ها النص في الحديث يا شطار. النص في الحديث. انظر الحديث. أنا أعلمكم بالله. أنا أعلمكم بالله. لأنه قال أنا أتقاكم والتقوى تكون بعده العلم. لا تقوى إلا بعلم. فيكون زيادة الإيمان بالعلم. العلم سبب زيادة الإيمان. طبعا العلم الذي يكسب الخشية. الفائدة التي تليها الاجتهاد في العبادة ليست ممدوحة إلا بشرط. لا ليست المداومة. الموافقة. ممتاز. لأنهم أرادوا الاجتهاد على غير الموافقة. كما في إيش؟ كما في الأخرى. أنهم لما قالوا كأنهم تقالوها قال أنا أقوم ولا أنام وأنا أصوم ولا أفطر. فلما لم تكن موافقة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرها. وقال أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم قال ماذا قال ها بسرعة ماذا قال فمن رغب هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس لي. نعم هذه الفائدة الخامسة أوترية. انتهينا الحديث. كنت أؤمل وأتمنى أدخل في أصول الفقه. وطبعا الوجوه أجابت دون أدنى مواربة. فأفسح المجال للأسئلة لو في أسئلة. نعم ابن عباس أنكر على من استدل بقول أبي بكر وعمر. قال أبي هريرة. لا نقول هو الجمع بين الاثنين. أنكر على من قال أبو بكر قال عمر. أنكر ابن عباس أن هذا كان مصادما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صرح بأنه أمر بالمتعة. قال فليتحلل. وأمر بالمتعة صريحا ما فيهوش توجيه أو تأويل. وأما والثاني وأما الثاني الحديث الثاني كان فيه احتمال التوجيهات لما قال لما تضم الحميم كأن أبا هريرة لم يحفظ. قال كيف وأنت تعلم أننا نستخدم الماء الساخن ونستخدم والنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم ذلك فكيف تقول بهذا؟ يعني الآن كأنك تقول أننا ما لبثنا أن نستخدم ماء ساخنا أو شيئا ساخنا إلا ونتوضأ. فقال فنبه وقال هذا من قول النبي لكن هذا منسوخ معروف مفهوم هذا جميل. نعم بقوله أو لا تعودنا في ملتنا ما أو لا تعودنا في ملتنا في من يستدل على أن يعني أو لا تعودنا في ملتنا يستدل على إيش هو المعنى الصحيح في قولي أو لكن هذا بعيد عن الدرس. لا في فين في أصلها في أصلها هم يقولون يقولون أو لا تعودنا في ملتنا هذا معناه أنهم يرجعون إيش يرجعون إلى الكفر كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهن فيدهنون كأنها تارة وتارة. هذا التأويل الأول. أما التأويل الثاني لا هذا التأويل المحتم غير ذلك لا. لذلك أنه قال أنكر عليهم شعيب وقال فكيف إيش فكيف وقد نجانا الله منها في معنى كلام شعيب لقومه في الآيات في سورة الأعراف. ما هذا التأويل الصحيح في هذا؟ في مدينة تيمية أنه يكفر شعيب عليه السلام. موجودين موجودين. طبعا موجودين في مخبولين كثير موتورين كثير في مهبولين كثير. هناك مهبول يقول لابد كتاب فتح الباري يحرق عشان في بعض التأويلات. مخبول هذا. كيف نرد لأنه قال أولا تعودنا في ملتنا فهم استدلوا على أن شعيب عليه السلام كان في ملته ثم بعد ذلك أنجاه الله. هو الكلام في هذا الباب في على دور قول الله تعالى ووجدك ضالا فهذا يعني قبل ان يرسله نبيا مفهوم. ولذلك هم اختلفوا قبل ان يبعث نبيا هل كان على التوحيد ام على التوحيد لكن الصحيح انه كان على التوحيد. فهم كيف يبقى تاويلها على على على ضابط قول الله ووجدك ضالا فهذا. نعم في حديث الدكتور مش كان كنا متكئا على قول عندي هذا ليس في إشارة أن الناس يتكلمون فيما خفي عليه ولكن أن الظهر لا يستطيعون الحديث عليه تحدثوا على السنة لأنها خفيت وهي عند العلماء هي خفيت لعدم البث بين الناس. لا إلا في الرعي الأول كانت مبسوسة جدا بين الناس مفهوم. والكلام هنا لا هو الكلام هو التنطع في هذا في هذا الباب هو أنه ستنبت نبتة تحارب السنة لأن السنة لها الحجة والمحجة. ولذلك انت ترى هذا البئيس التعيس اللي طلع في مصر طيب بوق كالغربان يتكلم في البخاري ويسب في البخاري ويريد يسقط البخاري على الناس. هذا هذا هذا هذا رجل لا يساوي شيئا. فلابد ان تفهم انهم يريدون حرب الحرب على السنه. ولذلك كثير من يعني ناس من الناس اللي هو العوام اغنياء واثرياء ببعض الشيء الدين عندهم شيء رسم فقط اخذوا هذا الكلام قالوا نحن لا نعتقد في البخاري ولا يمكن ان ناخذ بالبخاري الان بسبب كلام هذا البئيس التعيس. لكن هو نقول وافق شن طبقه وافقه فعنقه صادف هواه قلبا خاليا فتمكنا يعني هم يريدون ذلك اصاله فوارد ما من يفتح لهم هذا الباب. من الان اسمع لمن صبرا نعم بعض المبتدع يقولون إذا الأصل في العبادات ليست التوقيف صحيح نقول لهم أخطأتم خطأ فاحشا بل الأصل في العبادات التوقيف للمحكمات. ما هي المحكمات؟ وما أتاكم الرسول ومنهاكم عنه والمحكم الأقوى من ذلك هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس أو اجتهدوا أيه وردهم. فنحن نقول اجتهاد الصحابة كان جائزا لأن الوحي ينزل يقر أو يخطئ. أما بعد موت النبي فالوحي لا ينزل إلا كل ليلة خميس. فلو كان إنسان يجتهد هل كل جبريل بينزل كل ليلة خميس يقر أو يخطئ؟ لا ما ينزل الوحي انقطع الوحي. إذن لابد أن نقول بعد انقطاع الوحي وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثة فهم؟ نعم في سؤال أسئلة قضية بن اليمان عندما أنا عندي درس في جامعة تنتظرني الآن في درس عن النت فنعجل. هذا حديث شاذ لا يصح. ما سوى ما سوى السنة بالقرآن، قال الكتاب ثم قال ثم السنة فما صح. حديث حديث فيه فيه ضعف شديد. أنا عندي عندي درس عندي درس الآن سامحوني بالله عليكم. خالد بسرعة. نهى عن الغضب ونسلم غاضب لله، هذا الغضب الممدوح. أما الغضب بين الناس هذا مذموم لأنه يجر الناس إلى التعدي أو للظلم. بسرعة حبوب. نعم العالم في الحديث العالم الذي أول ما يسعى به الأصل أن العلم يورث العلم يورث الخشية. فكيف كان ذلك؟ كيف كان ذلك؟ هذا العالم لم يتقن العلم، لم يؤتاه، كان حاملا كحامل الذئب الحمار الذي يحمل إيش؟ أسفارا مفهوم. وهذا بالضبط في احنا في مجلس علم يا اخوه اتقوا الله، ما حدش يتكلم، احنا بنتكلم عشان نستفيد والفائده تعم. قال الله جل في علاه واتلوا عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اكمله هذا ما تمكن العلم من قلبه لذلك باعه بالدنيا ولكنه اخذ الارض فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه ثلاثة أو تتركه ثلاثة. لذلك الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه. ثوري يقول هذا علم شريف، من رام به الدنيا أخذها ومن رام به الآخرة أخذها. فقال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه وأبخس منه صفقة ده العبيط، سامحوني في اللفظ، هذا الغبي غباء مركب. قال وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، هذا ليس له في العير، لا له في العير ولا له في ايش في النفي، مفهوم؟ فلذلك العالم يصون علمه ويعلم انه في النهايه اما ان يرتقي واما ان ينزل. لكن يعني نسال الله ان يكون غالب الحسنات، الحسنات اغلب من السيئات، لاننا نقيس الناس بايش؟ بالغالب. وانا ارجع حديث وان كان فيه كلام لكني اتبنى حسنه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا مذنبا مساء، هذا حال المؤمن، ذنوب ليل نهار. خلق المؤمن مفتنا مذنبا مساء اذا ذكر، شوف وصفه الاول بالايمان، لانه اذا ذكر تذكر له الذنب يفيء اليه الفينه بعد يتوب ويرجع او الذنب يقيم عليه الى يوم القيامه، لكنه اذا ذكر ايش تذكر. فلذلك نحن نقول إذا غلبت الحسنات على السيئات فهو العدل، ولعل الله يجعله في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم ثبتنا وثبت إخواننا وأخواتنا، اللهم ارض عنا عنكم جميعا، نسأل الله أن يثبتنا هذا الخير ما حيينا أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.